تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: ثم يستاذ بعدما يغسل الفم الوضوء يستاك. يبقى كده هذا ما وعدنا به، أن المصنف يرى أن سنة السواك محلها بعد غسل الكفين وقبل إيه المضمضة، بخلاف إيه الإمام الرملي وبخلاف مختار المصنف نفسه في كتابه السراج في نكت المنهاج، يرى أن محل السواك قبل غسل الكفين، يرى أن محل السواك قبل غسل إيه الكفين. قال: ثم يستاخذ. وتعبيره بثم مشعر بأن الترتيب مستحق كن لا مستحق، يعني أنت مضمضة قبل أن يستاك فاتت سنة الإيه السواك عند الإمام الرملي وحسبت المضمضة دونه. واضح؟ قال: ويتمضمض ويستنشق. المضمضة مأخوذة من المض، مأخوذة من المض، والمض هو والمض هو وضع الماء في الفم، وضع الماء في الإيه، سواء أداره في فمه ومجه أو لا. وتحصل أصل السنة بوضع الماء في الفم المطلق، وإن لم يدره في فمه وإن ابتلعه يحصل له أصل إيه السنة، لكن كمال السنة يحصل بوضع الماء في فمه وإدارته في فمه ومجه خارج الإيه الفم. واضح؟ هذا كمال السنة، أما أصلها يحصل بوضع الماء في الفم. طيب، قال: ويستنشق. الاستنشاق مأخوذ من النشق، والنشق هو إيه برضو وضع الماء في الأنف، وضع الماء في الإيه في الأنف، أو شم الماء. ويحصل أصل السنة بشم الماء أو وضعه في الأنف وإن لم يجذبه بنفسه وإن لم ينثره بعد ذلك، لكن كمال السنة يحصل بجذب الماء بالنفس إلى أعلى الخياشيم ونثره أو نثره بعد ذلك. واضح يا شيخ؟ طيب، ولو قال: ثم يتمضمض ثم يستنشق لكان أولى، يعني بدل ما يعبر بالواو يعبر بالإيه بثم، لأن الواو تفيد مطلق الجمع سواء مع الترتيب أو لا، تعقيبي أو لا، لكن ثم تفيد الترتيب، والترتيب كما تقدم أن الترتيب إيه مستحق كل. واضح؟ قال: ويستنشق ثلاثا. هذا تمييز عائد إيه، تمييز ليتمضمض ويستنشق، يعني يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا. قال: بثلاث غرفات. الجار المجرور متعلق بالفعلين قبله، اللي هو يتمضمض ويستنشق، يعني يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث إيه أيضا بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات. يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق، يعني يجمع بين المضمضة وإيه؟ بين ذلك المصنف بقوله: فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق. يبقى كل غرفة يمضمض ويستنشق منها، يمضمض أولا ثم إيه؟ يستنشق، ثم يأخذ غرفة أخرى ويمضمض منها ثم يستنشق. لذلك قال: ثم يمضمض من أخرى ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق. وهذه الكيفية هي أفضل الكيفيات، الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة بثلاث غرف، يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق. واضح كده يا مشايخ؟ وقيل في كيفيتهما كيفيات أخرى، يعني في حوالي كام اليوم أنه ذكر حوالي ست كيفيات، لا ذكروا أكثر من ذلك، ذكر في الفصل بين المضمضة والاستنشاق ثلاث كيفيات، وذكر في الجمع ثلاث كيفيات أخرى، رجعها في شرح مسلم تجدها مفصلة إن شاء الله. ورجح الفصل، رجح الجمع، وقال لو تظهر أن فصلهما أفضل، والأفضل أن فصلهما أفضل، قال المضمضة والاستنشاق والاستنشاق، بعد كده نتكلم عن الجمع، من ذا اليوم الأظهر أن فصلهما أفضل. الأفضل والأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف ومضمض من كل ثم يستنشقه، والله أعلم. هنحفظ من هذا الغرف. شوف؟ لا هنحفظ منك. طب ثم قال: ويبالغ فيهما، يعني ويسن ويندب أن يبالغ فيهما. المبالغة في المضمضة بأن يبلغ بالماء أقصى الحنك، أقصى إيه؟ الحنك. ووجهي الأسنان والأضراس، يعني يديره في فمه إدارة تامة، تمام؟ والمبالغة في الاستنشاء بأن يصعب الماء بنفسه إلى الخيشوم ثم ينثره، واضح هذه المبالغة. قال ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما فيرفق. يعني إيه؟ يرفق في المبالغة، يعني لا يبالغ في المضمضة ولا يبالغ فين؟ في الاستنشاق. إن بالغ ووصل الماء وسبقه الماء إلى جوفه أفضل. إن سبقه الماء إلى جوفه إيه؟ أفضل. واضح مشايخ؟ يبقى يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للإصفار، تكره المبالغة للإيه؟ للإصفار. وتحرم إن علم من نفسه أنه يسبقه ماء المضمضة والاستنشاق، تحرم منه ذلك، يحرم منه المبالغة. واضح؟ لكن إن علم، لكن إن خشي ذلك كره، إن خشي وصول الماء إلى الجوف كره ذلك، لكن إن علم حرم. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، أي ثم يغسل ظاهر وجهه، يبقى المنظر على ليه؟ على ظاهر الوجه، فلا يجب غسل باطن الفم ولا باطن الأنف ولا باطن العين. تمام؟ ثلاثا، الغسل مرة واحدة تعم الوجه، هذا هو الواجب. وأما الغسلة الثانية والثالثة فإيه؟ فمندوبتان. لكن المصنف أراد أن يبين لنا صفة الوضوء الكامل المجتمع على الفروض والإيه؟ والسنة. واضح؟ لذلك قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. ويكره الزيادة على الثلاث كما يكره النقص على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فظلم وأساء، في رواية أبي داود، وخواه الإمام ابن حجر في الفتح. وقد يحرم وقد تحرم الزيادة على الثلاث، هذه مسألة مهمة أيضا، يعني إحنا هنا نسن التكليف. ويكره الزيادة على الإيه؟ على الثلاث. ويحرم في حالات، ما هي الحالات؟ مثلا هذا رجل وضع ماء مسبلا للطهارة، قال هذا الماء ليتوضأ منه الناس، يعني مثلا كماء المساجد، هذا الماء مسبل للإيه؟ الوضوء، صح؟ هل هذا الماء مملوك لك؟ لا، لكن مأذون لك أن تستعمله فين؟ في الطهارة. إن زدت على الثلاث أنت قد غصبت هذا الماء وتعديت على حق الغير، صح ولا لا؟ فتكون قد أثمت وحرم عليك، وحرمت عليك الزيادة. واضح؟ طب عندك ماء في بيتك ملك ملك، وتعلم أنك لو ثلثت أو زدت على الثلاث لم يكفك هذا الماء لطهارة كاملة بالماء، يحرم عليك الزيادة على الثلاث، ويحرم عليك التثليث أيضا إن علمت أن التثليث إيه؟ يجعلك لا تتم الطهارة بالماء. واضح؟ يعني تكتفي على رفع حدث في غسلة واحدة، في غسلة إيه؟ واحدة. واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ طيب يا شيخ. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. طيب ما هو الوجه؟ أراد أن يبين حد الوجه، وتقدم معنا أن الوجه ما تقصد به إيه؟ المواجهة. فهذا حده الغالب في في في عموم الناس، في عموم الناس. قال وهو أي حد الوجه، وبينه لوقوع الخلاف فيه أصلا، لأن المالكية اختلفوا عن الشافعية، وكلاهما اختلفوا مع الأحناف. تمام؟ فأراد أن يبين حد الوجه على الصحيح من مذهبنا، مذهب إيه؟ الشافعية. قال وهو ما بين منابت الرأس في العادة، وهو ما بين منابت شعر الرأس في العادة. المنابت جمع منبت أو منبت. تمام؟ والمراد ما نبت عليه الشعر بالفعل، ما نبت عليه الشعر بالإيه؟ بالفعل. طيب، رجل أصلع الذي نبت عليه الشعر بالفعل يبدأ من إيه؟ من قبيل قفاه، صح؟ فيكون هذا الجزء الذي هو خالي من الشعر من إيه؟ من الوجه، يدخل في الوجه ولا لا يدخل؟ يدخل، يعني إحنا المراد بالملابس ما نبت عليه الشعر بالإيه؟ بالفعل. طيب، رجل أغم، يعني إيه أغم؟ يعني ينبت الشعر على جبهته كثيرا، فيقول هذا من الرأس، هذا الجزء الذي نبت عليه الشعر كله أو بعضه من الرأس، صح؟ النبت، إن نبت، لأن إحنا مرادنا بإيه؟ بما نبت عليه الشعر بالفعل. لكن موضع الصلع من الرأس وموضع الغمم من الوجه، لذلك المصنف قال إيه؟ في العادة. يبقى المدار على عادة الناس، يعني ما المواضع التي ينبت فيها الشعر غالبا، لذلك أتى بقوله في الإيه؟ في العادة. واضح ولا غير واضح؟ فيدخل موضع الصلع في الرأس، وموضع الغمم فين؟ في الوجه. عارفين الغمم؟ الغمم هو الشعر النابت على الجبهة، الشعر النابت على الوجه. وسمى صاحب الغمم أغم، رجل أغم، وامرأة غماء. واضح؟ يقولون الغمم دليل على الغباء. يعني إذا رأيت رجلا أغم يعني لا تحسن به الظن. طيب قال من قال إيه من وهو ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن طولا. من إيه يبقى من أول منابت الشعر في العادة هذا المنبت في العادة إلى الذقن طولا يعني إلى مقبل الذقن طولا إلى مقبل الذقن احترازا عن غيره اللي هو ما يلي صفحة العنق هذا يعني هذا ليس من الإيه هذا ليس من حد الوجه الذي هو تحت مقبل الذقن لكن المراد بإيش المقبل الذقن الذي يعبر عنه الفقهاء بملتقى اللحيين هذا العظم الذي تنبت عليه أسنان السفلى يسمى إيه لحم وهذا لحم فملتقى اللحيين يسمى إيه ذقن واضح بتحريك القاف مش الذقن وبعضهم يقول ذقن أيضا بالسكون طيب من منابت الشعر الرأسي في العادة إلى الإيه إلى مقبل الذقن والمراد إلى تحت مقبل الذقن لأن التحت لا غير داخل لكن نفسه مقبل الذقن داخل في حد الوجه واضح كده مشايخ ولا غير واضح طيب قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا المراد بالأذن الوتدان البارزان في طرف الأذن هذا يسمى إيه الوتد البارز وهذا يسمى وتدا فمراد الأذن هذا الوتد البارز من هنا إلى هنا لأن بعض الأقوال تقول الأذن كلها من الوجه الأذن كلها من الوجه هذا قول ضعيف لكن المعتمد أن الأذن إيه الوتدان البارزان هما في مقدم الأذن هما اللي إيه هما ليس من الوجه إنما هما من حدود الوجه واضح فالبياض هذا البياض الذي بين شعر العذار وبين الأذن داخل في حد الوجه هذا البياض تمام وهذا مما ينبغي أن إيه أن يتعهد خاصة لمن له لحية كثيفة قد لا يصل الماء إلى الإيه إلى هذا البياض الشعر قد يمنع وصول الإيه الماء لهذا البياض لكن هذا يجب واضح يجب إيصال الماء إليه ومن الأذن إلى الأذن عرضا طيب إحنا قلنا في أول الدروس أن المدار على ما تحصل به الإيه فلو تقدمت الأذن وكانت في الخد العبرة بموضعها يبقى من الأذن للأذن ولا بما تحصل به الوجه بموضعها في العادة موضعها في العادة واضح كده مشايخ طيب قال فمنه موضع الغمم تفريع على ما مضى يبقى إذا عرفت أن حدود الوجه من بين منابت الرأس في العادة إلى مقبل الذقن أو إلى تحت مقبل الذقن من الأذن والأذن فمن الوجه موضع الغمم هذا الموضع الذي ينبت عليه شعر الإيه في الجبهة قال وهو ما تحت الشعر الذي عم الجبهة كلها أو بعضها وهو الموضع الذي تحت الشعر وهو ما تحت الشعر أي الموضع الذي إيه؟ تحت الشعر الذي عم الجبهة كلها شعر الذي عم الجبهة كلها أو بعضها تمام طيب قال ويجب غسل شعور الوجه كلها الوجه فيه شعور كثيرة فيه 19 شعرا هذا في حق الرجال وينظر في حق النساء نقولها بالترتيب شعور الوجه الحاجبان ما كده ايه شعران هم الحاجب هو الشعر النابت فوق العين سمي حاجبا لانه يحجبه شعاع الشمس تمام انزل تحت شويه عندنا الايه الاهداف كل عين فيها هدبان اللي هو العين النابت على الاجفان فكده عندنا اربع وايه اهداف صح يبقى كده حاجبان اثنين واربعه ست حد يعد عشان نظمت العدد ثم عندنا شعر الخدين هذا الشعر النابت في تحت اللحاظ عندنا في العين هذا طرف العين الذي يلي الأنف يسمى موقل يسمى إيه؟ موق والذي يلي الأذن يسمى لحاظ بفتح اللام يسمى إيه؟ لحاظ أو لحاظ تمام؟ الموضع الذي تحت اللحاظ يسمى خدا يسمى إيه؟ الخد فهذا إيه؟ شعر الخد فلنا خدان في شعر الخدين يبقى كده قلنا كم شعر كده؟ ثمانية تمام؟ طيب ثم عندنا العذار العذار هو الشعر النابت على عظام الصدغ الصدغ هو العظم البارز امام الاذن امام وتد الاذن هذا يعني تضع كده يدك تجد عظما ايه الشعر الخفيف الذي ينبت هنا يسمى ايه عذار يسمى عذار فلكل شخص ايه عذاران يبقى كده عشرة شعور تمام طيب انخفض عندنا تحت العضال مباشرة العارضان الايه؟ العارضان. تحت العارضان اللحية، الشعر النابت على اللحيين، الشعر النابت على الايه؟ على اللحيين، واضح؟ ثم عندنا الشارب، الشعر الذي ينبت على الشفة العليا. تمام كده، كم شعر؟ 13 ولا 14. شارب واحد، اثنين واربعة ستة، واثنين ثمانية، وشعران عشرة، واللحية 11، والشارب 12، يبقى 12. تمام. ثم عندنا سبالان، السبالان والشعر النازل عن الشارب يسمى سبالان، وكان رضي الله عنه عمر له سبالان، وكان إذا غضب برم سباله رضي الله عنه. ثم عندنا العنفقة، والشعر النابت على الايه؟ على الشفة السفلى. تمام؟ يعني باين طبعا عندي. الشعر النابت على الايه؟ على الشفة السفلى. ثم عندنا المنفكتان، هما الشعران اللذان يختنفان الايه؟ العذار. الشعران اللذان يختنفان العذار. واضح كده يا مشايخ؟ هذه شعور الوجه. يجب غسل شعور الوجه كلها. كل هذه الشعور يجب غسلها من ذكر وانثى، سواء كانت كثيفة أو كانت خفيفة. يعني لو كانت كثيفة جدا يجب غسلها ما لم تخرج عن حد الوجه. يعني لو مثلا لو فرضنا أن أحد الناس طال حاجبه جدا والتوي إلى غير جهة النزول، يعني الحاجب شعره يعني جهة نزوله هكذا، وبقى شعره ارتفع مثلا، شعر حاجبه ارتفع إلى رأسه مثلا إلى جبهته، وكان كثيفا جدا، نقول لا يجب عليك غسل ايه؟ غسل هذا الشعر الكثيف. لكن ان كان خفيفا يجب غسله عند الإمام ابن حجر مطلقا، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة. واضح كده يا مشايخ؟ كل شعور الوجه يجب غسل ظاهرها وباطنها وان كثفت، الا لحية الرجل وعرضيه. لحية الرجل وعرضيه ان كانتا كثيفين، ان كان كثيفين. لكن إن كان خفيفين وجب غسل لحية الرجل وعارضيه ظاهر وباطنه. يبقى لحية الرجل وعارضاه إن كان كثيفين وجب غسل ظاهرهما فقط، وإن كان خفيفين وجب غسل إيه؟ الظاهر والباطن. طب لحية المرأة، يعني إن نبتت المرأة لحيتها، وأنا رأيتها، أنا رأيت امرأة ظفرت لحيتها حتى ضمتها رجلا أصلا. المهم يعني اللهم ارحمنا ذنوبنا. لحية المرأة وإن كثفت يجب غسل ظاهرها وباطنها، لأن اللحية في المرأة مثلة، يجب حلقها، يجب حلق لحية المرأة. طيب، قال ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها سواء كانت كثيفة أو إيه أو خفيفة. طب ضابط الكثافة، ضابط الشعر الكثيف، ما يرى ما لا يرى بشرته في مجلس الطهارة. يعني أنا إذا جلست معك أكلمك، تسمعني وأسمعك، هذا يسمى مجلس الإيه؟ الطهارة. إذا رأيت بشرتك من خلف الشعر كانت هذه إيه؟ لحية خفيفة. طيب إن لم أرى البشرة كانت اللحية إيه؟ كثيفة. واضح؟ طيب إن كثف بعض اللحية وخف بعضها، يعني بعض من الناس تكون لحيتهم خفيفة من عند العوارض وكثيفة من أسفل، نقول لكل حكمه إن تميز. إن تميز يعني يجب غسل هذا الجزء ظاهرا وباطنا، وهذا يجب غسله ظاهرا فقط. طب إن لم يتميز الظاهر من الخفيف من الكثيف وجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا. واضح كده يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب هما بياضان يختلفان الناصيه. دلوقتي عندنا في شعر في الراس، هذا شعر ايه؟ الراس. بعض الناس ينحسر الشعر عن هذين الجانبين، هذه تسمى ناصيه، تسمى ايه؟ ناصيه. وهذا يسمى نزعتان، يسمى ايه؟ نزعتان. وعندنا التحذيف، شعر يسمى التحذيف، وهذا من الراس، التحذيف من الراس. ما التحذيف؟ ويقول شيخ الامام الحرمين الجويني، تاتي بخيط وتضعه عند اعلى الجبهه، ثم تمد هذا الخيط الى اعلى الايه؟ أذن. فما نزل عن هذا الخيط يسمى إيه؟ تحديثا يعني هذا الجزء. تمام؟ يعني لو فرضنا مثلا حد عنده خيط ولا حاجة؟ واضح. واضح الكلام؟ بالكتاب مثلا، يعني مثلا إيه لو فرضنا أن الكتاب هكذا هذا شعر، تمام؟ إلى أعلى الأذن. فهذا الشعر الذي نزل عن الكتاب يسمى إيه؟ تحديثا يسمى، وهو من الرأس، خلافا لابن الإمام الرافعي رضي الله عنه. الرافعي رضي الله عنه يقول أن التحديث من الإيه؟ من الوجه، لكن الصحة أنه من الإيه؟ من الرأس. سمي تحديثا لأن العرب كانت تحذفه، الأشرار يحذفونه ليتسع الوجه يكون جميلا. بعدين كذلك وقلنا بأيضاً مين؟ النزعتان خلوا بقية أيضاً منهم من الرأس من الوجه. النزعتان من الوجه، النزعتان من الوجه. بقول الأصح أن موضوع تحذيف من الرأس لم نزع ثاني وهما بيضان كتب. بعد كده تعقب النووي رضي الله عنه في صح الجمهور وأن موضوع تحذيف من الرأس، لكن لم يتعقب موضوع النزع ثاني. نعم، فنزع ثاني من الرأس. طيب، قال ويجب غسل شعور الوجه كلها وظاهرها وباطنها والبشرة تحتها. ويجب غسل البشرة إيه؟ تحت الشعور، شعور الوجه يجب غسل البشرة تحت الشعور هذه. واضح؟ خفيفة كانت هذه الشعور أو كثيفة. واضح؟ ولا غير واضح؟ ثم أتى بأمثلة الشعور التي في الوجه، قال كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار والبد وشعر الإيه؟ الخد. يبقى ذكر كم شعر كده؟ حاجبين، الحاجب اثنان، والشارب واحد، العنفقة واحدة، العذار اثنان، الهد أربعة، شعر الخد اثنان، وذكر 12. ذكر 12 ايه؟ شعر. بقي عليه ها العارضين واللاحية والمفكتان، صح؟ والسبالان. التحديد نحن قلنا من الرأس ليس من الوجه. واضح كده يا مشايخ؟ ولا غير واضح؟ وتكلمنا على جميعها. قال ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها خفيفة كانت أي هذه الشعور أو كثيفة إلا اللحية والعارضين أي من الرجل، فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة وظاهرهما فقط عند الكفافة. كده العبارة واضحة ولا فيها إشكال؟ إلا اللحية أي لحية الإيه؟ الرجل، وعارضيه أو عارضان أي العارضان للإيه؟ للرجل. أما عارض المرأة ولحيتها فيجب غسل ظاهرها وباطنها. واضح ولا غير واضح؟ قال فإنه يجب غسل ظاهرهما أي اللحية والعارضين وباطنهما أي اللحية والعارضين والبشرة تحتهما عند الخفة. وقلنا ضابط الخفة أن يرى بشرتها من مجلس الإيه؟ التخاطب، والكفافة ضدها. قال لكن يندب التخليل حينئذ، يعني إذا لم يجب غسل باطن اللحية الكثيفة ندب التخليل. ندب الإيه؟ التخليل، حيث كان كثيفين. ويجب إفاضة الماء على ظاهر اللحية، على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن، هذا حد الوجه أيضا يعني. ومنه الذقن، فاللحية تنزل عن الإيه؟ عن الذقن. اللحية ظاهرها من خارج تحصل به مواجهة أو لا، فيجب إفاضة الماء عليه ظاهر، على أيه؟ على ما نزل من اللحية، ما نزل عن الذقن من اللحية. تمام؟ طيب العارضان إن خرجا جدا عن الوجه نقول لا يجب غسل ايه؟ غسل ظاهر العارضان كلهم، لكن يجب غسل ما كان في حد الوجه منهم. يجب غسل ما كان في حد الوجه ايه؟ منهم. لكن ما بقوش عاملين كده. ايه بلا جهة النزول يا يعني. طيب. حاصل الكلام في الشعور. إمام الرملي الشمس الرملي في النهاية يلخص الكلام في الشعور، نقرأه ونعلق. قال وحصول الكلام في شعور الوجه أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده، فهمين خروج شعر عن حد؟ يعني أن يسترسل في جهة النزول، اللحية تنزل هكذا، لكن إن نزلت إلى الذقن إلى الحلق خرج عن حد الوجه، صعرت إلى الأنف، الحاجبان يكونان مسترسلان إلى إيه؟ إلى الجانبين، لكن إن صعد إلى أعلى يكون هذا خارج عن الوجه، عن حد الوجه، واضح؟ طبعا عن جهة السلسلة. قال فيجب، قال إن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما تكون نادرة الكثافة كالهد نادرة الكثافة، لكن إن كثفت خلاص. فإما تكون نادرة الكثافة كالهدي والشارب والحاجب والعنفقة ولحية المرأة والخلفة، فيجب غسل ظاهرها وباطنها سواء كانت خفيفة أو كثيفة. واضح؟ طيب. وإما أن تكون غير نادرة الكثافة كلحية الرجل وعارضيه، فإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط، فإن خف البعض وكثف البعض أو كثف البعض كان لكل حكمه حيث تميز. يعني ظاهر كده، هذا خفيف وهذا الإيه؟ الكثيف. قال فإن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها. لا لسه ما كملنا. قال فإن خف البعض وكثف البعض كان لكل حكمه حيث تميز، وإلا يعني وإلا ما يتميز الخفيف عن الكثيف وجب غسل الجميع. وجب غسل إيه؟ جميع. قال فإن خرجت أي شعور الوجه عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط، وإن كانت نادرة الكثافة وجب غسل ظاهرها فقط، وإن كانت نادرة الكثافة يعني إن خرجت عن الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهر فقط. يعني الحاجبان نادرة ينظر كثافتهما أو لا ينظر، إن خرج عن حد الوجه الإمام ابن الرمي يقول يجب غسل ظاهر فقط. طب إن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها، لأن خرجت عن إيه؟ عن حد الوجه. لكن الإمام ابن حجر يقول لا، ما خرج، يقول رضي الله عنه أن ما خرج عن حد الوجه يجب غسل ظاهره وباطنه وإن كثف من المرأة والأنثى لا من الرجل. واضح؟ في خلاف بين الرملي وابن حجر، وارجعوا في الشروع ستجدون. المعتمد الرملي أن ما خرج عن حد الوجه وكان كثيفا كاللحية والعارضين ولو كان هدبا أو حجبا أو عذارا لا يجب غسل باطنه، ولو من إيه؟ ولو من امرأة وخنثى، وإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه. واضح كده ولا في إشكال؟ طيب. ثم قال ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن، وقد تكلمنا عليه بما فيه كفاية، ونقف على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والساعة كام؟ تعرفوا حاجة النهاردة؟ خلصت؟ بإذن الله معاك بس يلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه ليتحقق كماله. عندنا قاعدة أصولية، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مطلوب عليه فهو واجب. هذه القاعدة بتمامها وكماله، ما اختصارها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت لا تتحقق غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس وجزء من الأذن وجزء من الإيه؟ ما تحت الذقن، صح؟ فلذلك قال الشيخ ويجب غسل جزء من الرأس أي مع الوجه ليتحقق كمال غسل الوجه، وسائر ما يحيط بالوجه من الأذنين وما تحت الذقن، تمام؟ ليتحقق كماله أي كمال غسله وجوبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. قال وسن له، وسن أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جديد، يعني أن يأخذ كفا من ماء اللحية الكثيفة الذي لا يجب غسل باطنها، يندب أن يخللها، يندب أن إيه؟ بأن يأخذ كفا من ماء غير ماء إيه؟ غير ماء الوجه، غير ماء إيه؟ الوجه، ويضعه تحت ذقنه أو تحت لحيته، ويدخل أطراف أصابعه اليمنى في لحيته ويخلل. طب إن خلل بغير هذه الكفية، يعني خلل بيده اليسرى، حاصرت أصل السنة. إن خلل من لا من أسفلها بل من فوق، من فوقها، حاصرت أصل السنة. طب إن خلل بماء الوجه من الغسلة الثانية أو الثالثة، حاصرت السنة. طب إن خلل بماء الغسلة الأولى، لم تحصل السنة لأنها مستعمل، لا يرفع الحدث، تمام؟ ولا تصح الطهارة. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ طيب. قال ثم يغسل يديه مع المرفقين، بعدما ينتهي من غسل الوجه تماما قال يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا. الواجب في غسل اليدين مع المرفقين أن يغسلها مرة واحدة، والثانية والثالثة إيه؟ مندوبة. ويجب غسل ما على اليدين من الشرور مطلقة، سواء كانت كثيفة أو لا. يعني نبت على شعره، على ذراعه شعر، وكان كثيفا جدا، وجب غسل ظهره وبطنه وبشرته تحته. واضح؟ وكذا يجب ما ينبت، غسل ما ينبت على اليدين من أعضاء. يعني لو فرض أنه قد نبتت سلعة في يده من محل الفرض، محل الفرض من أطراف الأصابع إلى الايه؟ إلى المرفقين. نبتت سلعة، سلعة يعني قطعة جلد زائدة، قطعة جلد ايه؟ زائدة. بعضهم يقول سلعة وبعضهم يقول سلعة. إذا نبتت في محل الفرض وجب غسلها لأنها صارت من اليد، وإن خرجت عن حد اليد، يعني طالت ونزلت عن اليد، يعني هذه السلعة نشأت من هنا مثلا وتدلت إلى أن بعدت عن أطراف الصبع، يجب غسلها جميعا، ويجب غسل جميعها. واضح كده؟ طيب إن نبتت في غير محل الفرض، يعني نبتت في عضده مثلا ثم طالت ووصلت إلى محل الفرض، وجب غسل ما حاذا محل الفرض، وجب غسل ما يحل محل الايه؟ محل الفرض. طيب إن نبتت في غير محل الفرض وطارت حتى خرجت عن محله، يجب غسل ما حاذا فقط أيضا، ولا يجب غسل هذا الخارج ولا هذا الخارج. واضح؟ طيب الأوساخ التي على اليد، الأوساخ إما أن تكون من خارج البدن وإما أن تكون من البدن. من البدن كالأوساخ الحاصلة من العرق، الأوساخ الحاصلة من العرق لا يجب إزالتها، لا يجب إزالتها. أما التي حصلت من خارج يجب إزالتها ما لم يتضرر بالإزالة. يعني مثلا عرق وتراكم عليه وسخ من غبار ونحوه، ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ، يجب عليه أن يزيل هذا الوسخ لأنه يمنع من وصول الماء إلى الإيه؟ العضو. وقلنا أن الشرط وصول الماء إلى الإيه؟ العضو المغسول. واضح؟ طيب إن تعذر إزالته بحيث إنه لو أزاله أو لو أراد أن يزيله لا حصل منه محذور تيمم، يتأذى، يعني يظل يحك هذا الوسخ إلى أن تدمى ذراعه أو يحصل له ألم شديد مثلا، نقول لا يجب عليك إزالة هذا الوسخ. ومثله بقى ما يصاب به النقاشين، تعرفون النقاشين اللي هم يقومون بأعمال الطباع في المنازل، تمام؟ أحيانا تجد منهم الشخص إيه يتساقط الطلاء من الجدار ومن الجدران على يديه، هذا الطلاء يجب إزالته، صح؟ لأنه أجنبي، وسخ أجنبي ليس بعرق. طيب إن تعذر إزالته، يعني حاول أن يزيله وأتى بالبنزين وظل يغسل لكن لم يزل، نقول لا يجب عليك الإيه؟ الإزالة هنا للتعذر. وفرق بين التعذر والتعسر، التعذر يعني لا يزال إلا بالقطع، لا يزال إلا بقشط الجلد، أما التعسر يعني يحتاج إلى غسله ثلاث مرات بصابون ونحوه. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب الأظفار التي في اليدين قد يتراكم تحتها وسخ، صح؟ يجب إزالة الوسخ الذي الكائن تحت الأظفار إن كان يمنع وصول الماء إلى الإيه؟ إلى ما تحت الأظفار، يجب إزالة جميعه. الشيخ الباجوري قال ويعفى عن قليل الوسخ في حق من ابتلي به، في حق من؟ يعني الزبالون مثلا الذين يحملون القمامات غالبا، يعني إيه؟ أو الفلاحون الذين يعملون في الزراعة في الأراضي غالبا يكون إيه؟ يتراكم الأوساخ كثيرا تحت إيه؟ أظفارهم. هذا ابتلي بالليل بالأوساخ تحت الأظفار، هذا يعفى عن القليل فقط لا عن الكثير. والإمام الغزالي قال يعفى مطلقا عن القليل والكثير، وهذا فيه توسعة ما بعدها توسعة لله الحمد لله. طيب ويجب غسل ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا. فإن قطعت من الساعد، يعني قطعت يده من الايه؟ من الساعد من هنا أو من هنا، قال وجب غسل الباقي لأن الميسور لا يسقط بالمعصوم، تمام؟ طيب قال او من مفصل المرفق يعني او قطع من مفصل المرفق وبقي راس عظم العضد. تقدم معنا ان المرفق مؤلف من كم عظمه؟ من كم عظمه؟ من ثلاث عظمات. راس العضد هكذا، هذا العضد وهذا عظم الذراع. فاذا قطع وبقي راس يعني انفصلت سله، هذا سله ذراعه عن الايه؟ عن العضد، بقي ايه؟ عظم العضد، هذان من المرفق يجب غسلهما. لذلك قال او من مفصل المرفق يعني او قطع يده من مفصل المرفق لازمه غسل راس ايه؟ راس العضد. واضح ولا غير واضح؟ قال او من العضد يعني او قطع يده من العضد من هنا او من فوق. قال ندب غسل باقيه، ندب غسل باقي العضد. يؤخذ من ذلك انه لو قطع من الكتف لم يجد فيه ولم يوجد فيه شيء. واضح ولا غير واضح؟ طيب يا شيخ. قال ثم يمسح راسه. طبعا المراد بالمسح هنا الايه؟ الانمساح. المراد بالمسح ايه؟ الانمساح. ويسن ان يستوعب راسه بالمسح. لذلك وهذا هو مراده، ثم يمسح راسه يعني جميع راسه ندبا ثلاثا، تمام؟ يمسح راسه ثلاثا، المسح عندنا مثلث، تمام؟ لذلك قال مفرعا، قال فيبدا بمقدم راسه فيذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه. هذا بيان لكيفيه استيعاب الراس بالمسح. كيف؟ نقول ان يضع ابهامين على صدغين، هذان العظمين، تمام؟ يضع ابهامين على صدغين ويلصق مسبحتيه بعضهما ببعض ويضعهما على اول محل الراس، ثم يمر يده على جميع راسه ثم يردهما اليه. هذه كيفيه الايه؟ الاستيعاب. واضح؟ من غير ان يزيل ابهامين من على صدغين. يبقى ايه؟ يبقى يمسح هكذا. واضح ولا غير واضح؟ يحصل له الايه؟ الاستيعاب. قال فيبدا بمقدم راسه فيذهب إليه إلى قفاه ثم يردهما إيه؟ إلى المكان الذي بدأ منه. قال يفعل ذلك ثلاثا ندبا والمرة واجبة. قال فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان شعر طويلا يعني أو كان شعره طويلا أو مضفورا لم يندب الرد. لماذا نقول يذهب ويرد؟ نقول ليستوعب الرأس، ليستوعب الشعر من وجهيه، تمام؟ لكن إن كان أقرع، أقرع يعني لم ينبت شعره أصلا، أو كان له شعر ثم زاد انحصر يعني زال شعره لم ينبت بعد ذلك، هذا لا ينبت له إيه؟ رد، لأنه استوعب رأسه بمسحة واحدة، صح؟ طيب. أو ما نبت شعره يعني هو كان له شعر ثم حلقه كله ولم ينبت بعد، نقول إيه؟ لا يندب لك الرد، لا يندب لك الإيه؟ الرد. قال أو كان طويلا، شعره طويل جدا، هذا الطويل متراكم على بعض يعني شعر النساء، إذا المرأة يعني لها شعر طويل إذا ذهبت بيدها ثم ردت هل شعرها ينقلب إلى الجنب الآخر؟ يعني هذا الشعر مثلا، هذا وليكن هذا شعر أنت تمسحه هكذا مسح، هل هذا الجانب انمسح؟ لا ينمسح، فيندب الرد. طب شعر المرأة إن كان طويلا يكون إيه؟ يكون مسطحا هكذا، فإذا مسحته هكذا فترد عليها هكذا لا فائدة من هذا المسح، من هذا الرد. وضع لذلك إن كان الشعر طويلا لم يندب الإيه؟ الرد. وكذا إن كان مضفورا أو كان ملبدا شعره خجل جدا لا ينقلب، يعني إذا وضع أصابعه في رأسه لا تخرج إلا بشق الأنفس. هذا طبعا إيه؟ لا يندب له الإيه؟ الرد، لعدم فائدة الرد حينئذ. واضح؟ قال فلو وضع يده بلا مد بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم وهو بعض شعرة لم تخرج بالمد عن حد الرأس أو قطر ولم يصل أو غسله كفى. هنا أراد أن يبين أقل ما يحصل به الفرض، فيقول إذا وضع يده المبلولة، إذا وضع يده التي فيها إيه؟ بلل، على رأسه بلا مد يعني بلا تحريك، يعني أخذ بل يده هكذا ونفضها ووضع يده هكذا يجزئ. قال بحيث أي ووضع اليد بلا مد مصور بصورة هي، بحيث بل أي هذا الشخص ما ينطلق عليه الاسم، أي ما ينطلق عليه اسم الايه؟ الرأس، وهو بعض شعرة ما ينطق عليه نسمه من الرأس، وبعض شعرة في حد الرأس، بعض شعرة لم تخرج بالمد يعني بالفرد عن حد الرأس، بعض شعرة يعني ولو كانت مثل رأس الدبوس رأس الإبرة يكفيك، يعني لو مسحت هكذا كفى ببعض شعرة. تمام كده؟ قال أو قد طر ولم يسل، يعني أو مثلا أتى مثلا بل يده ثم قطر الماء هكذا على إيه؟ على رأسه ولم يسل القصر من على رأسه يكفيه ذلك. أو جاء بخرقة مبلولة ووضعها على رأسه هكذا، أو عصرها على رأسه كفى، أو غسل رأسه كله وضعه تحت صنبوره، كل ذلك يكفي، لأن المضار على وصول البلل إلى الرأس وهو قد حصل بوضع اليد بلا مد ووصل بالتقطير ووصل بالغسل. صح؟ طيب، لذلك قال فقال فإن شق نزع عمامته، واحد لابس عمة زي حالاتي كده وعايز يمسح ويستوعب رأسه بالمسح، لكن إن أزال العمامة قد لا يستطيع أن يربطها مرة أخرى مثلا، يعني إذا هذا الطربوش لبد يعني متماسك، لكن بعض القلنسوات مثل هذه أو هذه إذا ربط عليها العمامة وأراد أن ينزعها قد لا يستطيع أن يعيد ربطها. تمام؟ ويريد أن يستوعب رأسه بالمسح، ماذا يفعل؟ قال فإن شق نزع عمامته، وكذا إن لم يشق، يعني قوله شق هذا ليس بقيد، يعني شق أو لم يشق يجوز له أن يمسح العمامة. قال فإن شق نزع عمامته كمل عليها بعد مسح ما يجب، يعني لابد أولا أن يمسح ما ينطلق عليه اسم الايه؟ الرأس، يعني يمسح جزء ثم يكمل بالمسح على الايه؟ ويحصل له سنة التثليث. ثم قيل يثلث المسح على العمامة وقيل لا يثلث المسح على العمامة. واضح؟ يعني في خلاف بين الإمام ابن حجر والرملي. طيب قوله كمل بالمسح عليها يشير إلى أنه لا يجزئ، لا يجزئ الاقتصار في مسح العمامة على ما قد مسحته في محل الفرض، يعني إذا مسحت الناصية هكذا لا نقول أنا أمسح هذا الجزء وأقول قد كملت بالمسح على العمامة، لا، تكميل يعني أن تمسح جزءا من العمامة غير الجزء الذي تحته مما إيه؟ قد مسحته بيدك. واضح ولا غير واضح؟ طيب ثم قال ثم هذا يفيد الترتيب اهو، ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بماء جديد ثلاثا، ظاهر الأذن ما يلي الرأس هذا يسمى ظاهر الايه، وهذا يسمى باطن الأذن، هذا ظهر هذا بطن باطن الأذن وهذا ظاهر الايه الأذن. قال ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بماء جديد، يعني بماء غير ماء الرأس، بماء غير ماء الايه، لكن إن مسح بماء المسح بماء الرأس الثاني أو الثالث حصلت له أصل السنة، حصل له أصل إيه؟ لكن كناله بماء جديد. قال ثلاثا يمسح ثلاثا، كيف؟ بأن يدخل مسبحتيه أو سبابتيه في صمقين، في الصمق وخط الإيه؟ الأذن، ثم يدير السبابة على معاطف الأذن، يعني يمشي مع التواءات الايه الاذن، ثم يضع ابهاميه على ظاهر الايه على ظاهر الاذن ويمسحهما، ثم يبل يده مره اخرى ثم يمسحهما ايه اظهارا وتاكيدا لاستيعابهما بالمسح، هذا هو الاكمل في مسح الايه الاذنين. قال ثم صماخيه، يعني ثم يمسح صماخيه بماء جديد ثلاثا ايضا، هذا قوله يعني جعل مسح الصماخين منفصلا عن مسح الأذنين، هذا ممن فرضه المصنف عن سائر المؤلفين، جميع المؤلفين يجعلون مسح الصماخين ثلاثا داخلا في الايه في مسح الأذنين، لكن المصنف كأنه يريد أن يقول مسح الصماخين سنة مستقلة عن مسح الأذنين، عرفنا أن الصماخين مثنى صماخ والصماخ ايه خرق الأذن، واضح؟ قال ثم صماخيه بماء جديد فيدخل خنصريه، هذه مخالفة أخرى، احنا قلنا يدخل مسبحتيه أم خنصريه؟ هذا يسمى ايه؟ مسبحة أو سبابة، وهذه وسطى، وهذه بنصر، وهذا إبهام، وقال يدخل خنصريه، لا، المعتمد أنه يدخل ايه؟ سبابتين، قال فيدخل خنصريه فيهما. ثم يغسل رجليه مع كعبيه. وما قلناه في غسل الذراعين مع الكعب مع المرفقين نقوله في غسل الرجلين مع الايه؟ فيجب غسل ما عليهما من شعر وانكف، ويجب غسل ما عليهما من جلد وانكف، ومن سلعة ونحو ذلك. ثم إن كان في القدمين شقوق وثقوب ننظر. ننظر يا مولانا. إن كانت الشقوق لا وثق فيها يجب غسل ظاهرها وباطنها. إن كان فيها وثق يجب إخراج ما فيها من وثق وغسل باطنها ما لم يصل الشق إلى اللحم. ما لم يصل الشق إلى الإيه؟ لأنه إن وصل إلى لحم القدم صار من باطن الجسد ولا يجب غسل إيه؟ الباطن. واضح؟ ولا غير واضح؟ يبقى الشقوق يجب تنظيفها وإيه؟ وغسل باطنها ما لم تصل إلى الإيه؟ إلى اللحم فيجب غسل ظاهرها فقط. يبقى إن وصل إلى اللحم يجب غسل إيه؟ الظاهر فقط. وننبه على مسألة قد تحصل، يعني بعضهم نص على فرع جميل مهم. قالوا لو غارت شوكة في اليد أو في الرجل وظهر بعضها، غارت يعني غرزت، تمام، شوكة في اليد وظهر بعض هذه الشوكة، نقول ننظر إن كان موضع الشوكة يبقى مفتوحا بعد نزعها يجب نزعها وغسل باطنه محلها، تمام؟ يعني مثلا دق مسمارا في يده، نقول يجب عليك خلع هذا المسمار ما لم طبعا تخف مبيح تيمم، غسل باطن محله. لكن إن كانت شوكة يعني ضئيلة دقيقة ومحلها لا يبقى مفتوحا بعد نزعها نقول لا يجب غسل إيه محلها. واضح؟ طيب إن وصلت ويصح الوضوء معها وتصح الصلاة معها ولا إشكال، لكن إن وصلت الشوكة إلى اللحم جاز الوضوء ولم تصح الصلاة. كلامنا في أي شيء؟ في شوكة انغرزت وبقي بعض منها ظاهرا من الجلد، لكن إن انغرز كله في الجلد فتوضأ وتصلي ولا إشكال، تمام، ولا وصلت إلى الباطن، لكن بعضها خارج وبعضها إيه؟ منغمس مستتر. نقول إن لم تصل إلى اللحم ولم يبقى موضوعها مفتوحا بعد نزعها توضأ ولا يجب عليك النزع وصلي ولا إشكال، لكن إن بقي مفتوحا بعد النزع يجب النزع وغسل الإيه؟ المحل. ما لم تغر الشوكة في اللحم فيصح الوضوء ولا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن الشوكة إذا وصلت إلى اللحم اختلطت بالدم أو لا، فيكون قد اتصلت بالنجاسة فيكون مصليا وهو يحمل الايه؟ النجاسة. تأتينا بقى مسألة مهمة الآن. مريض حجز في مستشفى وركبوا له الإبرة الوريدية يأخذ منها العلاج والأدوية، هذه كالشوكة التي غرزت ولا لا؟ وبقي بعضها ظاهرا أو لا؟ وقد غارت في اللحم ووصلت إلى الدم أو لا؟ واتصلت بالنجاسة أو لا؟ يصح الوضوء مع هؤلاء؟ يصح ولا إشكال؟ هل تصح الصلاة معها ولا لا تصح؟ تصح للضرورة. تصح ليه؟ للضرورة. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ ولا علي إعادة؟ لا إعادة عملة. لا إعادة عملة. لكن إن وضعها عادة هو عايز يجرب الألم، يعني بعض المغفلين يعذب نفسه ويستمتع بذلك، هو غرزها في يده ووصلت إلى اللحم، نقول لا صلاتك باطلة لأنه لا ضرورة إليه. طب خلاص أنت أخذت العلاج ولا حاجة إليه، يعني لن تحتاجها غدا ولا بعد غد ولا بعد غد، لأن هي يوقت لها على الصحيح عند الأطباء 3 ليالي، تمام، ثم بعد ذلك يقولون تغير. طيب إن لم يحتج إليها وجب عليه إزالة، تمام. طيب في سؤال ولا ننتقل؟ قال فلو شك في تثليث عضو أخذ بالأقل. لو شك في تثليث غسل عضو أو مسح عضو، غسل أو إيه أو مسح، أخذ بالأقل يعني يأخذ باليقين، وشك غسل سنتين أو إيه أو ثلاثة يحمل على ثنتين ويزيد ويتم من ثلاثة. تقول لي أنت قلت أن الزيادة على الثلاثة بدعة صح؟ والتفريط سنة. وترك السنة أهون من ارتكاب البدعة. يعني أنت لو تركت السنة هل تأتم؟ لكن إن ارتكبت البدعة تأتم. السلامة لا يعدلها شيء. فتقول لا خلاص، يبقى أنا إن شككت هل أنا غسلت ثلاثة أو لا، لا أحمل على الأقل وإيه؟ وأترك حتى لا أكون قد ارتكبت البدعة. نقول لا، محل كون الغسلة الرابعة بدعة إذا تيقن كونها رابعة. أما إذا لم يتيقن كونها رابعة خلاص فلا كراهة ولا حرمة ولا بدعة ولا أي شيء. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ ومحل التثليث، محل سن التثليث ما لم يترتب عليه محظور. مثاله أنه إذا ثلث لم يكفيه الماء لإكمال طهارته، نقول لا يندب التثليث. إذا ثلثت في الطهارة خرج الوقت ولم تدرك الصلاة في وقتها، لا يندب التثليث، بل لو قيل بحرمته لم يرد. إذا ثلثت فاتتك فضيلة أول الوقت، لا يندب التثليث حينئذ، لا يندب التثليث حينئذ. واضح يا مشايخ؟ لأن مراعاة فضيلة أول الوقت أولى من مراعاة التثليث. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال أخذ بالأقل فيكمل ثلاثا يقينا، فيكمل ثلاثا يقينا. قال ويقدم اليمنى من يد ورجل لا كف وخد وأذن فيطهرهما دفعة أو دفعة. يندب تقديم اليمنى على اليسرى، لكن هذا في مكان مثنى كاليدين والرجلين. أما الوجه فيغسل دفعة واحدة، الأذنين يمسحان دفعة واحدة، الرأس يمسح دفعة واحدة ما لم يكن أقطع. يعني لو قطعت يده يمنى أو يسرى وأراد أن يغسل وجهه كيف يغسله دفعة واحدة بكف واحدة؟ نقول لا، حينئذ يندب لك الايه التيمم، فتغسل جانب الوجه الأيمن ثم جانبه الأيسر، وتمسح مثلا أردت أن تستوعب تمسح جانب الرأس الأيمن ثم جانبه الايه الأيسر. واضح كده يا مشايخ؟ مسألة التخليل دي يا مولانا اختلف أصلا، هل التخليل تخليل اللحية بعد غسل الوجه ولا قبل غسل الوجه؟ بعضهم يقول قبل غسل الوجه قياسا على الغسل، الغسل أن تخلل الرأس أولا ثم تغتسل. بعضهم يقول لا، تخلل بعد غسل الايه؟ بعد غسل الوجه. وبعضهم يقول وهو الأوجه تخلل بعد كل غسلة، تغسل ثم تأخذ كفا وتخلل، تغسل ثم تأخذ كفا وتخلل. واضح؟ في أي إشكال؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فات الكثير وما يبقى إلا القليل جدا. إن شاء الله سننتهي في الأول. رضي الله عنه كان مدرسة مستقلة الشيخ أحمد الزردير، تعرفونه طبعا. أبو بركات يلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله ويطير الغره. الغره يندب اطالتها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يلعن يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته ونستطاع منه أن يطيل غرته فليفعل. والغرة هي ما؟ الموضع الأبيض من الفرس الأسود أو إيه؟ مقدم إيه؟ مقدم رأس الفرس، تمام؟ فيندب أن يطيل الغرة يعني أن يبالغ في غسل الوجه. لذلك المصنف بين كيفية وصورة إطالة الغرة بالقول قال بأن يغسل مع وجهه من رأسه وعنقه زائدا عن الفرد. ما الذي يجب غسله في الوجه؟ حدود الوجه من منبة رأس المعتاد إلى إيه؟ إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. ويجب مع الوجه غسل جزء من الرأس ومن سائر الجناب ليتحقق تمام غسل الوجه. يندب غسل جزء زائد على هذا المخرج من الرأس. واضح؟ يبقى هنا كده الرأس فيه جزءان يغسلان، جزء يجب غسله وجزء يندب غسله مع الوجه. واضح ولا غير واضح؟ طيب. ومثل ذلك الايه في اليد، لذلك قال والتحجيل يعني ويندب ان يطيل الايه التحجيل وهو مصور. قال بان، فالباء هنا للتصوير، بان يغسل فوق مرفقيه وكعبيه اي زائدا على قدر الفرض. في قدر الفرض يجب غسل اليدين من الايه من اطراف الاصابع ورؤوسها الى المرفقين، ويجب غسل جزء زائدا على المرفقين ليتحقق كمال غسل الايه، ويندب غسل جزء زائدا على هذا القدر تحقيقا للايه للتحجيل، لسنة التحجيل. طيب هل تغسل مطلقا؟ قال وغايته استيعاب العضد والساق، يعني أن تستوعب هذا العضد وأن تستوعب الساق. وأثر عن أبي هريرة أنه كان يغسل إلى الفخذ وإلى الأباط، عن أبي هريرة رضي الله عنه، تمام؟ طيب قال ويوالي أعضاءه، يعني ويندب أن يوالي بين الايه بين الأعضاء. الموالاة قد تكون بين الأعضاء وبين الغسلات وبين أجزاء الغسل. بين الأعضاء ألا يؤخر غسل عضو حتى قبل أن يجف الذي قبله. يعني إيه؟ يعني هو غسل وجهه ثم بعد ذلك يندب له أن يغسل يديه قبل أن يجف وجهه، قبل أن يجف وجهه، وأن يمسح رأسه قبل أن يجف تجف يداه، وأن يغسل رجليه قبل أن تجف أن يجف. تقول لي الرأس يسرع الجفاف، سريع الجفاف، صح؟ لأنه مسح. نقول له يقدر الممسوح مغسولا، يقدر الممسوح مغسولا. وأيضا هذا مقيد باعتدال الهواء والمناخ والمزاج والزمان والمكان. طباع الإنسان تختلف، أحدهما حامل طباع، فهذا يسرع الجفاف المائم على إيه؟ على جلد، يكون دائم جسمه يعني محتر ساخن، فهذا يسرع الايه جفاف جسمه. لا نقدر الاعتدال، ونقدر اعتدال الهواء، لانك اذا وقفت في مقابله هواء تجف سريعا، صح؟ وتجف في الصيف اسرع ما مما لا تجف في الايه في الشتاء. طب مشكلة المايك؟ خلص يعني. طيب الحمد لله. ممكن نعمل إعادة من جديد يعني. حاضر. لسه في البداية. حاضر. يعني هم ايه تلاقي ده بس الفرق بين ده وده خمس دقايق وفي نفس الوقت ده ايه هو ده اللي فصل يا رب بس هو غير الاربعه وكده عشان ايه ما يحصلش هو وقتها بس دقيقه فصل كام ده هو لسه فصلت الاول يعني يعني ده من الموالاه يعني كمل من الموالاه طيب مش انت بادئ بيها اصلا؟ لا بادئ من الغرفه بادئ من اطار الغرفه أكمل من الأول. يجي من الأول. توفر علي وقت في المونتاج. لو عاوز تبدا منها وكملها من صوت الاولاد مفيش مشكله، انا اوفر عليك يا مولانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويطير الغرة، يعني ويندب أن يطير الغرة. وإطارة الغرة مصور بقوله بأن يغسل مع وجهه، فالباء هنا للإيه؟ للتصوير. فكأنه قال: وإطالة الغرة مصور بأن يغسل مع وجهه من رأسه وعنقه أي وأذنه زائدا على الفرد. ما هو الفرد الذي يجب غسله مع الوجه؟ وما الذي يجب غسله مع الوجه؟ من منابت الرأس غالبا إلى إيه؟ إلى تحت الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وغسل جزء من الرأس والأذن وتحت الذقن ليتحقق كمال غسل إيه؟ الوجه. يجب غسل جزء زائد على هذا الجزء، عفوا يندب غسل جزء زائد على هذا الايه الجزء. واضح هذا اللي تتحقق بذلك الايه طلب الغرة. قال التعجيل يعني ويندب ان يطيل الايه التعجيل. قال بان يغسل فوق مرفقيه وكعبيه اي زياده على ما يجب غسله في الفرض. فيجب غسل الذراعين من اطراف الاصابع إلى المرفق، ويجب غسل جزء زائد على هذا، ويندب إطالة إيه؟ غسل جزء زائد على هذا الجزء. واضح؟ قال وغايته، يعني وغاية الغرة والتحجيب، أو وغاية التحجيب استيعاب العضد والساق، استيعاب العضد كله أو إيه والساق. وكما قلنا أثر عن أبي هريرة أنه كان يبلغ بالتحجيب إلى تحت إرطيه وإلى إيه؟ وإلى فخذيه في الإيه في الغسل. قال ويوالي الأعضاء، يعني ويندب أن يوالي بين الإيه؟ الأعضاء. ومحل ندب الموالاة إن لم يكن صاحب ضرورة. تقدم معنا في أول الدروس أن صاحب الضرورة يشترط لصحة وضوئه الموالاة بين الاستنجاء والوضوء وبين الوضوء والإيه؟ والصلاة. فقوله ويوالي الأعضاء يعني ويندب أن يوالي الأعضاء ما لم يكن صاحب ضرورة، لأن كان سليما، فإن كان صاحب ضرورة وجبت الموالاة. واضح؟ والموالاة قد تكون بين الأعضاء، وقد تكون بين الغسلات، وقد تكون في غسل عضو واحد. تمام؟ الموالاة بين الأعضاء بين الأعضاء هي ألا أو هي أن يشرع في غسل عضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، فيشرع في غسل يديه قبل أن يجف وجهه، ويشرع في مسح رأسه قبل أن تجف يداه، ويشرع في غسل رجليه قبل أن يجف إيه؟ لكن هذا مع اعتدال الهواء والمزاج، مزاج الشخص نفسه يعني، والزمان والمكان. فالجفاف يصرع في الصيف ما لا يصرعه في الايه في الشتاء، والشخص المحموم الذي جسده حام وحار يصرع الجفاف اليه من الشخص الايه الذي غير محموم، شخص سليم العادي مش البالغ. تمام؟ طيب، يبقى مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان والايه والمكان. ويقدر الممسوح مغسولا، لان الممسوح يسرع اليه الجفاف من المغسول، فنقول لا يقدر ممسوح ما ايه مغسولا. هذا هذه الموالاه بين الايه بين الاعضاء. ويندب الموالاه وتندب الموالاه بين الغسلات، يعني اذا اراد ان يثلث غسل عضو يندب ان يوالي، فلا يؤخر الغسله الثانيه عن الغسله الاولى بحيث تجف الغسله الاولى. واضح؟ ويندب أيضا أن يوالي بين أجزاء العضو الواحد، فيغسل هذا الجزء يليه هذا الجزء يليه هذا الجزء يليه هذا الجزء يليه هذا الجزء مباشرة، فلا يغسل كفيه ثم بعد كفه مثلا ثم بعد ذلك يغسل ساعده ثم مرفقه ثم فهمني؟ طيب، الله المستعان. قال فإن فرق طويلا صح، يعني فإن فرق طويلا بين الأعضاء صح الوضوء. بل مثلا لو توضأ لو غسل وجه أراد الوضوء وغسل وجهه ثم طرق الباب طارق ذهب أن يفتح الباب، جفف وجهه بالخرقة ثم ذهب يفتح الباب وخاطبه ثم يرجع له أن يتمم وضوءه ما لم ينوي قطع الوضوء. النية مستصحبة إيه؟ حكما مستصحبة إيه؟ لأنه لم ينوي قطعها. واضح؟ طيب. قال صح بغير تجديد، يعني صح وضوءه من غير أن يعيد الإيه؟ النية. قال ويقول بعد فراغه، يعني ويقول ويسن أن يقول بعد فراغه من الوضوء فورا قبل أن يتكلم بكلام أجنبي، قبل أن يتكلم بكلام أجنبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يسن أن يقول هذا، ويسن أن يقول هذا الدعاء مستقبل القبلة ويرفع يديه كهيئة الداعي، لكن بعض الجهلة والضعفاء يرفع يديه هكذا، لا هذا ضعيف هذا خطأ، لكن السنة أن يرفع يديه هكذا ويستقبل القبلة ويدعو بهذا الايه الدعاء. قال وللأعضاء أدعية تقال عندها، يعني تقال عند غسل هذه الأعضاء، فيقول مثلا عند غسل وجهي اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل يديه اليمنى اللهم اعطني كتابي بيمين، وعند غسل يده اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح رأسه اللهم حرم شعري وبشري عن النار، وعند غسل رجله اللهم ثبت رجلي أو قدمي على الصراط المستقيم. هذه أعضاء أثرت عن السلف ولم يصح فيها حديث، لم يصح فيها حديث، لذلك قال المصنف لا أصل لها، وللأعضاء أدعية تقال عندها لا أصل لها، يعني لا أصل لها صحيح من السنة، لا أصل لها صحيح من الايه، وإن كان لها أصل من أعمال من ايه من أقوال السلف، أو لها أصل ضعيف من السنة. ذكر الإمام المحلي شارح المنهاج قال وفاتهما، يعني وفاة الإمام الرافعي وفاة الإمام النووي، أنه قد ثبت فيها أحاديث ضعيفة في تاريخ ابن حبان، ويجوز العمل بالضعيف في فضائل العمل، لكن لا يجب إليه، لا يعتقد سنيته، لا يعتقد إيه سنيته. واضح يا شيخ؟ طيب. قال وآدابه، الأداب جمع أدب، والأدب هو ما يطلب على وجه الاستحباب أو الوجوب، ما يطلب على وجه الاستحباب أو إيه أو الوجوب، لكن مراد المصنف هنا بالأداب الأداب المستحبة، الأداب إيه مستحبة. لكن طيب تقول لي هو ذكر رحمه الله سننا أثناء كلامه على الفروض صح؟ طب بماذا فرق بين السنن التي ذكرها وبين هذه التي سيذكرها، وقال عن هذه سنن وعن هذه آداب؟ نقول لعله لأن السنن التي ذكرها قبل يتأكد طلبها طلبا شديدا بخلاف هذه، فلا يتأكد طلبها كطلب تلك، فلذلك إيه فرق، ويحتمل أن يقال غاير بين كلامه تفننا، تمام يتفنن في العبارة يعني ذلك. واضح؟ قال وأدابه استقبال القبلة، يعني استقبال القبلة في جميع الوضوء وكذا في التشهد والدعاء بعد الوضوء، تمام؟ واستقبلها بالإيه؟ بصدرك. طيب إن جهل القبلة، إن اشتبهت عليه القبلة تحرى، يندب له أن يتحرى القبلة. قال ولا يتكلم لغير حاجة، يعني ويندب له ألا يتكلم بغير حاجة أثناء الوضوء وأثناء الذكر بعد الوضوء والتشهد بعد الإيه؟ بعض الوضوء، لكن لا يكره له أن يسلم على غيره ولا أن يسلم عليه غيره، ولا يكره لشخص آخر أن يسلم عليه، ولا يكره له رد السلام على غيره، بل قد يجب أحيانا إذا تعين يجب عليه أن يرد له السلام. طيب. قال ويبدأ بأعلى وجهه، يعني ويندب أن يبدأ بأعلى وجهه في الغسل، وهو إيه؟ لأنه أشرف، لأنه موضوع السجود يعني. قال ولا يلقمه بالماء خشة الأذى، يعني إذا لطم وجهه بالماء هكذا قد يدخل الماء في عينه ويسبب له إيه أذى، فيندب ألا يلقم بوجهه الماء بوجهه. قال فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه، إن صب عليه غيره يبدأ بإيش؟ من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ومن الرجلين يبدأ بالكعبين إلى رؤوس الإيه الأصابع. هذا ما قاله الإمام النووي في الروضة، والمعتمد خلافه، المعتمد كما في شرح المهذب المجموع أنه يبدأ بأطراف أصابعه من يديه ورجليه سواء صب عليه غيره أو لا، سواء صب عليه غيره أو لا. لذلك قال وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه، يعني إن صب هو أخذ بنفسه صب بدأ بإيه لا صبي، لكن المعتمد صب عليه غيره أو صب بنفسه على نفسه يبدأ بإيه؟ بأصابعه من رجليه ويديه. قال ويتعهد آماق عينيه، يعني ويندب أن يتعهد آماق العين. المو الآماق جمع المخ، المخ هو طرف العين الذي يلي الإيه؟ الأنف. ومثل ذلك اللحظ يندب أن يتعهدهما ما لم يكن عليهما ما يمنع وصول الماء، كأن كان عليهما كثير ضماص اللي هو ما يسمى عماص عند المصريين، الأذى الذي يوجد هنا إن كان يمنع وصول الماء إلى العين يجب عليه أن يتعهد وأن يزيل هذا الإيه؟ الأذى. تمام؟ فمحل ندب تعهد الآماق ها إن وصل الماء إليهما من غير تعهد. واضح؟ مآق أو آماق؟ ها؟ مآق أو آماق. طيب قال وعقبيه، يعني ويندب أن يتعهد عقبيه خاصة في الشتاء، لأن هذا مما يغفل غسله. عارفين العقب طبعا، العظم الذي في مؤخر القدم، عندنا عقب وعندنا إيه؟ كعب. العظم الذي في مؤخر القدم يسمى عقب، والذي على جانبي الساق في آخر الساق على جانبي القدم يسمى كعب. واضح؟ قال ويتعهد آماق عينيه وعقبيه ونحوهما مما يخاف إغفاله سيما في الشتاء. المرافق خاصة إذا لابس ملابس ضيقة في الشتاء قد يعني يرفع ثيابه إلى هنا ويغسل قليلا، يعني لابد أن يتعهد هذا المواضع، هذه المواضع لأنها مما تغفل أو يغفل غسلها في الشتاء. قال ويحرك خاتما ليدخل الماء تحته، يعني ويندب أن يحرك الخاتم ليدخل الماء تحت الخاتم. ومحل ندب التحريك إذا وصل الماء إلى ما تحت الخاتم من غير تحريك، وإلا يجب التحريك ليصل الماء. واضح؟ قال ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، بخنصر يده الايه؟ اليسرى. يبدأ بخنصر رجليه اليمنى من أسفل، من أسفل الرجل لا من أعلى الايه؟ يعني من باطنها. واضح؟ قال ويختم بخنصر اليسرى، يبدأ بالخنصر ويختم بالخنصر ويخلل بالخنصر. تمام؟ لكن هذه الكيفية لم يرد فيها ايه؟ نص، لذلك قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة بمنع اعتقاد سنية أي طريقة، لكن الذي ورد التخليص، الذي ورد الايه؟ التخليص. وكما يندب أن يخلل أطرافه، يخلل أصابع يده بأن يجعل باطن يده إحداهما على ظهر الايه؟ الأخرى هكذا، لكن لا يخلل هكذا. ليه؟ لتغاير عادة العبادة. هذه في العادة الناس ما يفعلون هكذا، صح؟ لكن حتى تغاير العبادة العادة يندب أن يخلل ايه؟ هكذا. واضح يا مشايخ؟ قال ويكره أن يغسل غيره أعضاءه، يعني يكره أن تستأجر أحدا ليغسل لك أعضاءك في الوضوء، لأن هذا كالترف، والترف ينافي العبادة التي هي إيه؟ خضوع وذل وانكسار، صح؟ قال إلا لعذر فلا يكره بل قد يجب. رجل كبير السن أو مريض طريح الفراش يريد أن يتوضأ، لا بد وأن يوضئه غيره ولا تراه. طيب إن لم يرد غيره أن يوضئه إلا بأجرة وجب عليه أن يستأجره إن كان بأجرة فيه. تمام؟ قال وتقديم يساره، يعني يكره تقديم الايه؟ طبعا هذا شروع في مكروهات الوضوء بقى اخر حاجه. ويندب تقديم يساره ما لم يكن اقطع اليمنى، لكن ان قطع كده اليمنى ها يقدم اليسار، هيعمل ايه بقى؟ تمام؟ طيب قال ويندب الا ينقص ماء الوضوء عن مد وهو رطل وثلث بغدادي، ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، يعني بالبغدادي برضه. يندب ألا ينقص ماء الوضوء عن المد، المد هو إيه؟ مجموع كفاي الرجل المعتدل الخلف. يندب ألا ينقص، لكن إن زاد هل في إشكال؟ لا لا إشكال. تمام؟ فكلام المصنف كأنه يفهم منه أن السنة ألا ينقص ماء الوضوء عن المد، لكن إن زاده كان ذلك محصنا للسنة، لكن الذي يحصل بالسنة الاقتصار على المد في الوضوء، أجزأه ذلك الاقتصار على المد، لأن الوضوء كان يكفيه المد في الوضوء، الصاع في الغسل. تمام؟ الصاع خمسة وإيه؟ أمداد. واضح كده يا شيخ؟ أربعة أمداد، يعني خمسة أرطال وثلث، أربعة أمداد. واضح كده يا شيخ؟ طيب السنة الاقتصار على المد. طب إن توضأ بأقل من المد يجزئه أو لا؟ يجزئه إن أسبغ، يجزئه إن إيه؟ حين أصبح وإلا فليجزئه. قال ولا ينشف أعضاء، يعني يندب ألا ينشف الإيه الأعضاء ما لم يترتب على ترك التنشيف ضرر، ما لم يترتب على ترك التنشيف إيه ضرر. يعني مثلا كان في الشتاء ولو ترك التنشيف قد يصيبه المرض، نقول لا لا ساعتها يندب لك التنشيف. أو مثلا كان سيمر بجواره غبار نجاسة والغبار قد يلصق في إيه في يده المبتلى فيتنفس، نقول لا ساعتها يجب عليك التنشيف يجب. تمام. قال ولا ينفض يديه، يعني ويندب ألا ينفض يديه. فالنفض خلاف الأولى، نفض إيه لأنه كالتبري من العبادة، كالتبري من العبادة. قال ولا يستعين بأحد يصب عليه، يعني ويندب ألا يستعين إلا إن احتاج، كأن كان مريضا أو كبير السن لا يستطيع أن يصب على إيه على نفسه. قال ولا يمسح الرقبة، يعني ويندب ألا يمسح الرقبة، يعني لا يسن ذلك. بل قال الإمام النووي إن مسح الرقبة بدعة، إن مسح الرقبة إيه بدعة. لكن إن قلنا يسن مسحها، يكون مسحها بماء جديد غير ماء الرأس وغير ماء إيه الأذن وغير ماء الوجه، ويكون محلها بعد إيه بعد غسل الوجه، وقيل بعد غسل الرأس، يعني خلف في ذلك أيضا. طيب. قال ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. ولو كان تحت أظفاره أظفار يديه أو رجليه وسخ يمنع وصول الماء إلى هذا التحت إلى هذا المحل، وجبت الإيه وجب قلم الظفر وإزالة الوسخ ليصل الماء إلى الإيه إلى ما تحت الظفر. لكن تقدم أن الإمام الباجوري اعتمد أنه يعفى عن قليل وسخ في حق من ابتلي إيه به، والإمام الغزالي والفركشي اعتمد العفو مطلقا، اعتمد العفو إيه مطلقا. طيب. قال ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده، هو ما زال يتوضأ أثناء الوضوء وهو يغسل رجليه شك هل مسحت رأسي أو لا، نقول يجب عليك أن تمسح وأن إيه تغسل الرجل بعد ذلك. طيب أنت شككت في غسل وجهي أثناء الوضوء، واجب عليك أن تغسل ثم تغسل ما بعد الوجه لوجوب الترطيب، لوجوب الإيه الترطيب. طيب خد بالك، ويقول ولو شك في غسل عضو، لكن إن شك في النية أثناء الوضوء عليه الإعادة، عليه الإيه. طيب كلامنا هنا في إيه إذا شك في أصل الغسل، في أصل الإيه، يعني هو شك هل غسل أو لم يغسل أصلا. لكن لو شك هل غسلت الجميع أو غسلت البعض يطرح هذا الشك، لأنه تيقن حصول الغسل، تيقن حصول إيه الغسل. كده واضح الكلام ده. طيب إن فرغ من الوضوء، قال أو بعد فراغه، يعني أو شك في غسل عضو بعد فراغ الوضوء، قال لم يلزمه شيء. وبقى هذا فين شك في الغسل. أما لو شك في النية أثناء الوضوء عليه أن يستأنف، شك في النية بعد الانتهاء من الوضوء قال الإمام الرملي عليه أن يستأنف يعيد الوضوء، لأنه شك في انعقاد الوضوء أصلا. فمن الضحجة يقول لا لا يعيد إذا شك في النية بعد الفراغ من الوضوء لا إعادة عليه. واضح. طيب إن شك بعد الفراغ من الصلاة، صلى بعد ما فرغ بقى شك هل نويت أو لا، لا نقول اتفاقا لا يعيد الصلاة. لكن إن أراد أن يصلي فرضا آخر لم يلزمه أن يعيد الوضوء عند ابن حجر، ويلزمه أن يعيد الوضوء عند ابن حجر. واضح كده يا مشايخ؟ في أي إشكال في اللون؟ طيب. قال ويندم تجديد الوضوء لمن صلى به، لمن صلى به أي صلاة، صلى به أي صلاة ولو كانت جنازة أو صلى ركعة وتر، يبقى محل سن التجديد إن صلى به صلاة، وإلا فيكره. لذلك قال لمن صلى به فرضا أو نفلا، نفل مطلق أو نفل مؤقت ذو سبب ونحو ذلك. طيب إن لم يصلي بوضوئه الأول الذي رضي به الحرس وجدد، إن اعتقد أن التجديد عبادة مستقلة حرم عليه ذلك، لأنه تعبد الله بما ليس موضوعا للتعبد. لكن إن لم يعتقد سنية التجديد استقلالا من غير أن يصلي، نقول هذا التجديد مكروه فقط. واضح؟ طيب ويندب تشديد الوضوء لمن صلى به فرضا او نفلا. طب خطب الجمعه لا لا يندب ولا تشديد الوضوء. واضح كده يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب يا مشايخ اذا تعارض التشديد مع ادراك فضيله اول الوقت، يعني هو مثلا يسمع المؤذن يقيم الصلاه تمام، فاذا جدد فاتته ايه؟ تكبيره الاحرام وفضيله ادراك اول الوقت مع الامام، هل يجدد ولا يدرك فضيله اول الوقت؟ لا يدرك فضيله اول الوقت لانها مقدمه على الايه؟ على التشديد. طيب قال ويندب الوضوء لجنب يريد اكلا او شربا او نوما او جماعا اخر. اذا جامع رجل حليلته يندب له قبل ان ياكل او ان يشرب او ان ينام او ان يجامع جماعا اخر ان يتوضا، وهذا كمال السنه وهذا ايه؟ طيب اصل السنه يحصل بغسل الفرج فقط، يحصل بغسل ايه؟ الفرج فقط. ان فعل الوضوء ان فعل عفوا الاكل او الشرب او الجماع او النوم قبل ان يغسل فرجه كره له ذلك، يعني يكره الاكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل فرجه. اصل السنه يحصل بغسل الفرج، كمالها يحصل بالوضوء. ومثل الجنب المراه الجنب او الحائض التي انقطع حيضها والنفساء التي انقطع دمها يندب لها اذا ارادت اكلا او شربا او نوما او طبعا او جماعا على قول من يجيد الجماع قبل الغسل، يندب لها ان تتوضا قبل فعل ايه؟ ذلك. طب ان لم تتوضا غسلت الفرج رفعت عن نفسها ترها وحصلت اصل السنه ولم تحصل ايه؟ كمالها. قال والله اعلم، واختم بختم به واقول والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. الباب القادم عندنا ايه؟ ثم اسباب الحدث المسألة فين ثم اسباب الحدث؟ وبعد كده باب قضاء الحدث؟ ها؟ يبقى المسح ثم قضاء الحدث ثم اسباب الحدث ثم طيب يوم السبت ان شاء الله سنقرا مسح الخفين وباب قضاء الحدث. كبير ولا صغير؟ هو الحدث ها؟ سنقرا باب مسح الخفين وقضاء الحدث. بعد المسح اسباب الحدث بعد باب مسح اسباب الحدث خلاص نقرا باب المسح على الخفين ثم ايه؟ باب اسباب الحاجه، ثم بعد ذلك قضاء الحاجه، وبعده باب ايه؟ الغسل. والغسل نقرا الغسل معه، ثم بعد الغسل نقرا نصف التيمم. يبقى الاسبوع القادم نقف على نصف التيمم. يوم السبت نقرا ايه؟ باب المسح كي تحضروا الدرس. نقرا باب المسح مع باب اسباب الحدث. ثم اليوم التالي نقرأ باب قضاء الحاجة مع باب الغسل. ثم اليوم الثالث نقرأ نصف باب التيمم. ماشي؟ عشان تقول ايه؟ تقول باب الحاجة. حلوة. 3 أيام. 3 أيام.